فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة، وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس الثالث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد أمرنا الله عز وجل عند التنازع بالرد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حال حياته وإلى سنته بعد وفاته. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ، ذكرت أول الآية من يجب طاعته، وطاعة الله وطاعة الرسول، ثم طاعة ولاة الأمر في المعروف. فإن تنازعتم في شيء، لاحظ كلمة شيء هنا نكرة في سياق الشرط، فتعم كل اختلاف وجد أو أمكن أن يوجد سواء في الأصول أو الفروع. كل اختلاف وجد يجب رده إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. الآن تجد مما شاع في هذه الأزمنة المتأخرة أن هناك من يجعل الخلاف إيش؟ حجة. يقول: هذه المسألة فيها قولان، وهذه المسألة فيها أقوال، فلان قال بهذا القول، فلان قال بهذا القول، يجعل خلاف نفسه حجة. حتى شاع عند كثير من العوام أنهم إذا وجدوا مسألة مختلف فيها جعلوها من الأمور السهلة اليسيرة. هذا اختلف فيها العلماء، حتى سمعتم في الأزمة المتأخرة قال الغناء والمزامير اختلف فيها العلماء، صلاة الجماعة اختلف فيها العلماء، شباب الثياب اختلف فيه العلماء، وهكذا. والله عز وجل ماذا يقول؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا كان الصحابة إذا اختلفوا على قولين ليس أحد القولين أولى من الآخر، وإنما يرجح القول الذي دل عليه الدليل، فكيف من كان دون الصحابة؟ قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لو أن الآية اكتفت بذكر اتباع الرسول أليس كافية؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. طيب، الذي يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ألا يكون ضالا؟ لا شك أن يكون ضالا. طيب، ما فائدة الذكر بعد ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا؟ من هم المؤمنون هنا؟ الصحابة، أول المؤمنين هم الصحابة. هذا دليل على وجوب إيش؟ اتباع الكتاب بفهم من؟ بفهم الصحابة لأنهم عايشوا التنزيل، عاصروا التنزيل، فهموا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، طبقوه في واقعهم العملي. ولذلك قالت الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم في فهم شرع الله واجب ومخالفته ضلال، وأثنى الله على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كما مر معنا في الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير الناس قرنه ثم الذين يلونهم، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين، وحذر من مخالفتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ووصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن السؤال الذي ذكرناه في الأول: ما الدليل على أن فهم الكتاب والسنة يجب أن يقيد بفهم السلف؟ تقول الدليل إيش؟ من الكتاب، ها؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فدل الكتاب ودلت السنة على أن الفهم الصحيح للكتاب والسنة هو الذي يكون بفهم الصحابة ومن سلك مسلك الصحابة في فهمهم واتبع طريقتهم. فالواجب على كل مسلم هو اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا المقدمة التي احتوت مجمل سبب التسمية والأدلة الدالة على وجوب الرجوع للكتاب والسنة، وأن يكون فهم ذلك بفهم السلف الصالح. ثم نشرع الآن في التفصيل. المقصود بالسنة: لما كان من المعروف أن من مسميات أهل السنة والجماعة السلفيون، لأن يعنينا هذا الأمر، لأن أصل الرسالة إيش؟ كن سلفية. وذكرنا أن السلفية هي من الأسماء المرادفة لأهل السنة والجماعة، فيحسن التعريف بالسنة في اللغة والاصطلاح، ثم بعد ذلك نعرج على التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة وذكر سبب يعني هذه التسمية. السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، وقد اختلف علماء اللغة هل المقصود بالسنة الطريقة أيا كانت، سواء كانت حسنة أو كانت سيئة، أو أنه يقصد بها فقط الشيء الحسن أو السيرة الحسنة. والصحيح الذي يدل عليه كلامهم أن المراد بها في اللغة هي الطريقة، سواء كانت حسنة أو قبيحة. ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الدليل على التقسيم: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فتكون السنة في اللغة تشمل أي طريقة، سواء كانت طريقة سيئة أو طريقة حسنة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم السنة يعني التي في معناها فيما يفعله الناس إلى سنة حسنة وإلى سنة سيئة. أما تعريف السنة في الاصطلاح نجد له تعريف عند علماء الأصول، وتعريف عند علماء الحديث، وتعريف عند الفقهاء، وتعريف عند أهل العقائد. فلها اصطلاح عند المحدثين كما أن لها اصطلاح عند الأصوليين وكذلك عند الفقهاء. ففي اصطلاح المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كانت قبل البعثة أو بعد البعثة، وكل ذلك يدخل في السنة في اصطلاح المحدثين. بينما هي في اصطلاح الأصوليين تطلق على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينص عليه في الكتاب، مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز، بل إنما نص عليه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيانا لما في الكتاب أو لا، يعني سواء كان بيان لما جاء في الكتاب أو فيه حكم جديد أو آخر غير الذي في الكتاب. وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء على ما ليس بواجب، تجد الفقهاء يقسمون الأحكام إلى فرض وواجب ومستحب ومكروه ومحرم، فالسنة في اصطلاح الفقهاء المراد بها ما ليس بواجب، فيقال هذا الشيء سنة أي ليس بفرض ولا بواجب ولا محرم ولا مكروه. ولكن السنة عند كثير من السلف من علماء العقائد يقصدون بها معنى أوسع من معناها عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء، إذ يعنون بالسنة ماذا؟ موافقة الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات أو العبادات، ويقابلها البدعة، فيقال فلان على السنة إذا كانت أعماله وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال فلان على إيش؟ على البدعة إذا كان عمله مخالف للكتاب والسنة أو لأحدهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات والاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. فتجد مثلا السنة للبربهاري، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وهكذا، لا يقصدون بها السنة في اصطلاح المحدثين ولا في اصطلاح الفقهاء ولا في اصطلاح الأصوليين. ويقول رحمه الله في الحموية: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. ويقول ابن رجب رحمه الله: وكثير من العلماء المتأخرين يخص السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين، والمخالف لها على خطر عظيم. قلت: فالسنة إذا أطلقت في باب العقائد إنما يقصد بها الدين كاملا لا ما اصطلح عليه علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء الفقه. طبعا لا مشاحة في الاصطلاح، أهم شيء يفهم المعنى. قال ابن رجب أيضا: السنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. إذن في السنة المراد بها هنا هي ما يقابل البدعة، هي اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة: أهل الشيء هم أخص الناس به، يقال في اللغة أهل الرجل أخص الناس به، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من يدين به، وأهل المذهب من يدين به. فمعنى أهل السنة أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لها قولا وعملا واعتقادا، وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد المعنيين. المعنى الأول معنى عام ويدخل فيه جميع من ينتسب للإسلام عدا الرافضة، عدا الرافضة. طبعا هذا المعنى ليس هو المقصود بالسنة في اصطلاح علماء السنة ممن تكلم في العقائد، لكن له معنى عام يقابل إيش؟ يقابل الرافضة، يراد به أهل السنة يعني بالمعنى العام عدا الرافضة. والمعنى الثاني معنى أخص وأضيق من المعنى العام، ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع، ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج والجهمية والمرجئة والشيعة وغيرهم من أهل البدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة. ثلاثة من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة. إذن فأهل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى الخاص وهو المراد هنا، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تلقوا عنه مباشرة أصول الاعتقاد كما تلقوا أمور العبادة، فهم أعرف الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع لها ممن جاء بعدهم، فكل من جاء بعدهم يكون تبعا لهم، إن أراد النجاة لنفسه اتبعهم وإن خالفهم فقد سلك سبيل غير المؤمنين. وأهل السنة أيضا هم التابعون لهم بإحسان، المقتفون أثرهم أي أثر الصحابة في كل عصر ومصر، وعلى رأسهم أهل الحديث والأثر. ولما كان هذا اللقب أهل السنة يطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم على ما كانوا عليه من الهدى، تنازعت الطوائف هذا اللقب اللي هو إيش؟ أهل السنة والجماعة. ولكن العبرة بكما ذكرنا أولا بالحقائق وليست بالدعاوى، وإنه لما نشأت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر الإسلام، كان لابد لأهل الحق من أن يميزوا أنفسهم بمسميات تخصهم ويعرفوا بها ويتميزون بها عن أهل الابتداع والانحراف في العقيدة، فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من الإسلام. فمن أسمائهم كما ذكرنا أهل السنة والجماعة، أهل السنة الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر السلفيون. والمتأمل في أسمائهم يظهر لها أنها كلها تدل على الإسلام، فبعضها ثابت لهم بالنص والبعض حصل لهم بسبب تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا، وهي تخالف مسميات أهل البدع وألقابهم. فأسماء أهل البدع وألقابهم إما ترجع إلى أي شيء؟ إلى الانتساب لأشخاص، كالجهمية ينتسبون إلى نسبة للجهم ابن صفوان رأس الجهمية ومن ابتدع هذا المذهب الضال، والزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين، والكلابية نسبة إلى عبد الله بن كلاب، والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام، والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وإما إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم كالرافضة لرفضهم زيد بن علي، أو لرفضهم إمامة الشيخين، أو لرفضهم اتباع السنة، لرفضهم السنة. والنواصب لنصبهم العداء لأهل البيت، والقدرية لكلامهم في القدر، والصوفية للبسهم الصوف أو لاعتقادهم لمعاني أخرى يزعمون أنها تتصف بالصفاء وفي الحقيقة هي مخالفة لما عليه أهل الصفاء من الصحابة ومن سلك مسلكهم. والباطنية لزعمهم أن النصوص ظاهرا وباطنا، والمرجئة بكافة طوائفهم لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا الذي يجمع المرجئة بكافة مذاهبهم أنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. وإما أن هذه الألقاب ترجع إلى سبب خروج من تسمى بها عن عقيدة المسلمين وجماعتهم كالخوارج لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا مبتدأهم أو مبتدأ اشتهار ظهورهم أكثر. والمعتزلة لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، قال الشيخ في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات كلاما نفيسا نقرأه، يقول لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام، لاحظ كلامه، منشقة عن العمود الفقري للمسلمين، ظهرت ألقابهم الشرعية أي ألقاب أهل السنة والجماعة المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم، سواء ما كان لهم من الأسماء ثابتا بأصل الشرع الجماعة، هذه جاء في النصوص الشرعية، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع، ولهذا حصل لهم الربط بالصدر الأول، فقيل لهم السلف، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، وهذه الألقاب الشريفة يقول الشيخ رحمه الله تعالى تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه خمسة ذكرها رحمه الله تعالى. الأول أنها نسب لم تنفصل ولو لحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة، يقول فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة إيش؟ الرعيل الأول. من كان من المسلمين على طريقة الرعيل الأول فيدخل مع أهل السنة والجماعة ويندرج ضمن مسمياتهم، أما من لم يكن على منهاج النبوة وعلى ما سار عليه الرعيل الأول فهذا أخرج نفسه من هذا المعنى الشريف. يقول ومن يقتدى بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه. نعم، يعني يتبعون الرعيل الأول في طريقة أخذهم للعلم وتلقيهم للعلم وطريقة تطبيقهم لهذا العلم، ولذا قال وضرورة انحصار الفرقة الناجية في أهل السنة والجماعة وهم أصحاب هذا المنهج وهي لا تزال باقية إلى قيام الساعة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق. الثاني من هذه الصفات العظيمة أنها تحوي كل الإسلام. الإسلام ما هو؟ الكتاب والسنة، ولذلك قال تحوي كل الإسلام الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصانا، ليس لها منهج وخطة اختطتها تخالف الكتاب والسنة. تقدم كلام شيخ الإسلام إنه ما من فرقة إلا وجدت إلا وهي تخالف الكتاب والسنة في بعض معتقداتها إلا أهل السنة والجماعة. طبعا العبرة ليست بالمسميات، لو أن أناسا سموا أنفسهم باسم من الأسماء يقال لهم مثلا نتسامح في الاسم، لكن أعطونا الرسم أعطونا المنهج، فإذا كان هذا المنهج وهذا الرسم يتفق مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنقول أنتم على حق وخير، لكن اجعلوا الاسم موافقا للرسم وتكون من المسميات التي درج عليها أهل السنة والجماعة. فإذا كان الرسم يتفق مع ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيكون فيه تسامح في الاسم. ولذلك يقول ابن القيم لما رفض نصارى بنو تغلب دفع الجزية للمسلمين باسم الجزية قالوا ما ندفعها وأنتم تسمونها جزية، ندفعها مثل ما يدفعها المسلمون، خذوها زكاة، خذوا ندفع المبلغ اللي تريدون لكن زكاة ما يكون جزية. قال عمر رضي الله عنه سموها ما شئتم، سموها ما شئتم لكن نأخذ هذا القدر الذي يجب أن يؤخذ منكم وأمثالكم. ابن القيم يقول عمر رضي الله عنه لو لم يقبل من هؤلاء لخشي أن يفروا إلى الكفار فيكونون شرا على المسلمين، فاللي قال سموها ما شئتم. فالذي يقول ابن القيم أخذ من هذا أنه إذا كان الرسم صحيح والمنهج صحيح فالأسماء يعني لا تبقى عائق، لا تبقى عائق طالما أن المعنى الصحيح الذي هو الرسم الذي هو المنهج تحقق. فلذا يقول الشيخ أنها تحوي كل الإسلام الكتاب والسنة فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصان. لاحظ الفرق الأخرى لها رسم ومنهج وطريقة تخالف الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتكون هذه الجماعات المعاصرة التي سلكت مسلك الفرق المخالفة قديما خالفت من ناحيتين، من ناحية الاسم ومن ناحية إيش؟ الرسم، ومن ناحية الرسم. الثالث يقول أنها ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم أو إبعاد الخلط بهم ولمنابذتهم. يقول فلما ظهرت البدعة تميزوا بإيش؟ بما يقابلها وهو إيش؟ السنة. ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر الأثر يدخل في حتى القرآن يدخل في المقصود بالأثر، لما حكم أناس الرأي في شرع الله وأخذوا بالرأي وردوا بعض النصوص قابلوه بهذا المسمى أهل الحديث والأثر. ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف. وهكذا الرابع أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام. هذا الأمر المهم، أن عقد الولاء والبراء والمعاداة إنما هي على الإسلام، لا على رسم باسم معين ولا على رسم مجرد، إنما هو الكتاب والسنة فحسب. هذا ما تجده في الفرق في الجماعات. الفرق والجماعات لها رسم معين وولاء معين وحزب معين، فيكون الولاء لهذا الحزب ولهذه الجماعة على ما كانت عليه، وليس الولاء على الإسلام وللإسلام ونصرة الإسلام ونصرة السنة، وإنما يكون الولاء للحزب والجماعة والطائفة. فهذا مما تميز به أهل السنة والجماعة بمسمياتهم، أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هي على الإسلام لا على شيء آخر. الخامس أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعتقدون العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجبون على أحد كائنا من كان أن يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرون أحدا غير الرسول يجب اتباعه، وإنما يؤخذ ما وافق فيه الحق ويرد ما خالف فيه الحق. فتجد هذه الأشياء الخمس التي ذكرها الشيخ بكر مهمة جدا. السادس هو ذكر ستة، طيب ذكرنا خمسة قلنا هو السادس. السادس أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية ولا عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة، لأن مقصودها نصرة الإسلام والعمل بالإسلام والدعوة إلى الإسلام إلى السنة لا إلى شيء آخر، فلا يتعصبون لشخص. يعني تجد أهل السنة والجماعة إذا وجدت المخالفة ولو من إمام من أئمة المسلمين يردون قوله المخالف. إذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول للصحابة توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وعمر، مع عظيم منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنه ومع ذلك يقول هذا القول. فكذلك أهل السنة والجماعة في كل وقت في كل عصر في كل زمن من خالف الحق يردون مخالفته، لكن يحترمونه ويقدرونه إذا كان من أهل السنة والجماعة، لكن لا يتعصبون لقائل ولا لقول إلا للمعصوم صلى الله عليه وسلم وما عدا المعصوم، ويأخذون من قوله ما وافق الحق ويردون ما خالف الحق. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.